الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذا اليوم يبدأ بالكلام على الحديث الضعيف، وكالعادة نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ومن ثم تردد في حديث أناس: هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. بارك الله فيك. نلاحظ أيها الإخوة هذا التدرج من الحافظ الذهبي رحمه الله من الأعلى إلى الأدنى. بدأ بحديث الصحيح، ثم قسمه على تلك المراتب، ثم آخر مرتبة من مراتب الصحيح جاء بمرتبة الحسن التي بعدها. وبينا بالأمس كيف أن هناك من يلحقه بالصحيح، ثم الآن انحط إلى الضعيف، وأشار إلى أن هناك من يلحق أصحاب هذه الدرجة بالحسن، وهذا بلا شك يعود إلى ما ذكرته لكم أيضا من اختلاف الأئمة بين التشدد والتوسط والتساهل وهلم جرا. ولو قلنا إن أصحاب الطبقة الذين ذكرهم الذهبي في آخر مبحث الحديث الحسن، وهم المختلف فيهم كالحارث الأعور وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطات وخصيف بن عبد الرحمن الجزري ودراج أبي السمح ونحو هؤلاء، هم رأس هذه الطبقة، أي ممن حديثهم حديث ضعيف لكن ضعفه يسير، وعبر عنه الذهبي رحمة الله تعالى عليه هنا بأنه ما نقص عن درجة الحسن قليلا، لكان هذا متسقا مع هذا التدرج الذي يذكره الذهبي رحمه الله. وعلى كل حال، فلو أردنا أن نحد الحديث الضعيف بحد، أي أن نعرفه بتعريف، فإننا نجد بعض أهل العلم قال عنه: هو ما نقص عن درجة الحسن قليلا، أو كما يقول بعضهم: ما لم يجمع صفة الحسن أو صفة الحسن، ولكن على طريقة الحدود والتعريفات التي ينبه عليها الأئمة يقولون إننا لو قلنا إنه ما لم يجمع صفة الحسن أو صفة الحسن فإن هذا لا يعد مانعا من دخول غيره فيه، لأنه قد لا يجمع صفات الحسن ولكن يجمع صفات الصحة. وإن كان هذا الاعتراض بعيدا، لكنهم يريدون للحد أن لا تحوم حوله مثل هذه الاعتراضات. لذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى تعريفه بالآتي، وهو أنه ما لم يجمع صفة القبول، والحديث المقبول يندرج تحته الصحيح والحسن. وكما نلاحظ أنها اجتهادات من هؤلاء الأئمة بالاختلاف في التعبير، والمؤدى واحد، أي أن ما لم يكن صحيحا ولا حسنا فإنه هو الضعيف، لكن الضعيف على درجات، أعلى درجات الضعيف أي مما يقرب من الحسن هو المقصود في كلامنا هذا، لأننا نريد أيضا أن نتدرج في الضعف، فنبدأ من الأعلى إلى الأدنى، وهذا الذي صنعه الحافظ الذهبي كما نلاحظ هنا، فأتى بالضعيف الذي يقرب من الحسن، بل الذي اختلف في راويه، بحيث إن بعض الأئمة حسن حديثه فجعل هؤلاء في هذه المرتبة التي سماها الضعيف. يقول: أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومن مثل به من هؤلاء. بطبيعة الحال الضعيف ليس مقصورا فقط على كتب السنن وكتب الفقهاء، بل جميع كتب الحديث، فكل حديث يروى بإسناد بعد أن ينظر في إسناده يمكن أن يحكم عليه بما يناسبه، فإما أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو منحطا عن درجة الضعيف الذي بهذه الصفة كالمطروح الذي سيأتي الكلام عليه، أو ما بعد ذلك كالموضوع وهلم جرا. أما بالنسبة لابن لهيعة فهو عبد الله ابن لهيعة المصري، كان فقيها وكان قاضيا في مصر، ولكنه ضعيف من جهة حفظه بسبب ضعف الحفظ في الأساس، ثم انضاف إلى ذلك اختلاط وقع له فصار حديثه مشهورا بالضعف. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبوه ثقة وجده أسلم، هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعبد الرحمن هذا ضعيف أيضا من جهة حفظه وإن كان عدلا من جهة عدالته. وأبو بكر بن أبي مريم مشهور بكنيته، وهو ممن وقع له اختلاط بسبب ما قيل من أن اللصوص سرقوا بيته، فكأنه لم يتحمل هذه الفاجعة فحصل له اختلاط أدى إلى ضعف حديثه، وهو شامي من أهل حمص. وفرج بن فضالة معروف بالرواية عن الحسن البصري رحمه الله وغيره أيضا، ولكن يكثر من الرواية عن الحسن البصري، وهو ضعيف من جهة حفظه ويقع منه التدليس كثيرا، ولذلك الضعف في حديثه بين. رشدين هو رشدين بن سعد، وهو أيضا مصري، وهو أيضا مشهور بالضعف، وفيه أيضا من اسمه رشدين غيره، أظنه رشدين بن كريب. وعند بعض أهل العلم قاعدة يقولون كل من كان اسمه رشدين فهو ضعيف، وخلق غير هؤلاء فالضعفاء ليسوا محصورين في هؤلاء، ولكن هذا من باب التمثيل، ونأخذ ما بعده. تفضل شيخ. المطروح: من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه، وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشباه ذلك من المتروكين والهلكاء، وبعضهم أفضل من بعض. المقصود بالمطروح الحديث الذي اشتد ضعفه، والذي اشتد ضعفه يختلف عن الضعيف الذي ذكرناه قبل قليل، بأن الضعيف يمكن أن ينجبر ضعفه بتعدد الطرق فيكون حسنا لغيره، أما بالنسبة للمطروح فإنه لا ينجبر بتعدد الطرق، وهذا هو القول الصحيح. ومن ذهب من أهل العلم إلى أنه إذا كثرت طرقه كثرة ظاهرة فإنه يكسب شيئا من القوة، كما ذهب إليه السيوطي في ألفيته ونص على ذلك أيضا في تدريب الراوي، فهذا رأي غير صحيح، ولا أعرف أن أحدا وافق السيوطي على هذا ممن تقدم، وأما من تأخر فقد يرد الخلاف، لكن لا أعرف أحدا سبقه إلى مثل هذا القول، وهو اجتهاد منه رحمة الله تعالى عليه، ولكن المقصود ما كان عليه علماء الحديث، وهو أن ما اشتد ضعفه فإنه لا ينجبر بتعدد الطرق. لكن في بعض الأحيان يمكن يكون هناك اختلاف في الراوي، هل هو ممن اشتد ضعفه أو لا، فمثل هذا الاختلاف قد يرد. والمقصود الآن الكلام على الرتبة من حيث هي، وأما أعيان الرواة فإننا لا نتعرض لهم ولا نستطيع أن نتعرض لهم بحكم الكثرة، فكثرة الضعف تجعل من الاستحالة أن يستعرض كل واحد ويحكم عليه بما يناسبه، ولا حكمت أنا لخولفت أيضا من قبل أناس آخرين، فهذا وارد. فعلى كل حال الكلام الآن من حيث التقعيد، وأما أعيان الرواة فينظر في ترجمة كل راوي، وينظر في أحكام الأئمة على هؤلاء والتطبيقات أيضا حينما يحكمون على أحاديثهم بما يناسب. قال عن المطروح: من حط عن رتبة الضعيف. فكلمة من حط تشعر ببعد المسافة بين المطروح وبين الحسن، لأن ما دام الآن جعله منحط عن رتبة الضعيف فمعنى ذلك أن هناك هوة بين المطروح وبين الحديث الحسن، وبالتالي هذا يشعرنا بقوة الضعف. بعض أهل العلم يطلق على المطروح المتروك، وكلها مسميات لمعنى واحد، فكل حديث اشتد ضعفه يمكن أن نعبر عنه بمتروك أو مطروح أو ضعيف جدا أو شديد الضعف أو حديث ساقط أو واهن أو غير ذلك من المسميات التي كلها تعبر عن شدة الضعف كما قلت. يقول: إنه يروى في بعض المسانيد الطوال. الحقيقة أنه ليس مقصورا على المسانيد الطوال، لو جئنا على سبيل المثال لجامع الترمذي يوجد فيه من هذا اللون عدة أحاديث، وقال أيضا إنه يوجد أيضا في سنن ابن ماجه، ونعم هو يوجد في سنن ابن ماجه، بل يوجد في سنن ابن ماجه بعض الأحاديث الموضوعة، بل وفي جامع الترمذي أيضا كذلك، لأن الترمذي أحيانا يروي عن بعض من وصف بالكذب، وكذلك ابن ماجه. فهذا ليس مقصورا على المسانيد الطوال، ولكن يوجد أيضا في بعض دواوين الإسلام المشهورة، ولكن المسانيد الطوال كمسند مثلا الإمام أحمد أو مسند أبي يعلى أو مسند البزار أو غير ذلك من المسانيد يمكن أن يوجد فيها مثل هذا اللون بحكم كثرة أحاديث هذه الكتب، لأنها تربو على كتب السنن. مثل لهذا بعمر بن شمر وجابر بن يزيد الجعفي، عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن الحارث وهو ابن عبد الله الأعور الذي ذكر في آخر مرتبة الحسن، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. مثل هذا الإسناد نجد أنه مسلسل بهؤلاء الضعفاء، أشدهم هو عمرو بن شمر، هو أشدهم ضعفا، وبسببه لا يختلف في مثل هذا الإسناد أنه شديد الضعف. لكن أيضا لو كان بدل عمرو بن شمر راو في درجة جابر الجعفي أو الحارث الأعور، هل يمكن أن يطلق على هذا الإسناد إنه ضعيف جدا؟ أقول نعم، فالحديث إذا كثرت فيه الطعون فإنه يشتد ضعفه، فحديث فيه راو ضعيف ليس كحديث فيه راويان ضعيفان، وحديث فيه راويان ليس كحديث فيه ثلاثة وهلم جرا. فكلما كثرت الطعون في الحديث كلما استطعنا أن نحكم معه على ذلك الحديث بشدة الضعف، إلا أننا في بعض الأحيان يمكن أن نتردد أو يرد اختلاف الاجتهاد في بعض المسائل. أنا أذكر في مرة من المرات كنت في نقاش مع شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في حديث من الأحاديث، فذكرت له بعض العلل أو ما يحضرني من علل في ذلك الحديث، فوافق على تلك العلل، ولكن قال: من قال لك إن الحديث إذا كثرت فيه الطعون يساوي ضعيف جدا؟ فهنا الآن اختلاف في الاجتهاد. فحديث على سبيل المثال يكون فيه راو مستور، وفيه راو فيه ضعف يسير قد يختلف في درجته، مثل ما قلنا مثلا بالأمس عن عاصم بن ضمرة، فهل في مثل هذه الحال يقال عن الحديث أنه ضعيف جدا أو لا؟ هنا نعم، قد يكون للاجتهاد مجال في مثل هذه الحال، لكن في مثل هذا الإسناد لو لم يكن فيه إلا الحارث الأعور وجابر الجعفي وراو آخر مثلا قلنا إنه ليس كعمر بن شمر، فإنه سيكون ضعيفا جدا بسبب كثرة الطعون بهذا الشكل. كذلك أيضا صدقه بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، مثل ما قيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر إنها سلسلة الذهب، قالوا عن هذه السلسلة إنها سلسلة الكذب، يعني هذه يقولها بعض أهل العلم، ويمكن السبب اجتماع صدقه الدقيقي وفرقد السبخي. أما مره الطيب فليس مقصودا في هذا الإسناد. كذلك الذي بعده جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس، الضحاك في روايته عن ابن عباس كلام عند بعض أهل العلم من حيث الاتصال، فبعضهم يرى أنه لم يسمع من ابن عباس، وبعضهم يرى أنه يمكن أن يكون قد سمع، لأنه يبدو أنه لم يوجد إسناد ورد فيه التصريح بسماع الضحاك من ابن عباس بحيث يثبت اللقاء على طريقة بعض الأئمة كالبخاري وغيره. فإذا ليس الضعف في هذا الإسناد من جهة الضحاك، ولكن من جهة جويبر بن سعيد فإنه شديد الضعف، اللهم إلا ما يرويه من آثار في التفسير، فتفسير جويبر بن سعيد احتمله بعض أهل العلم بحكم أنه لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه شيء، وإنما هو من باب بيان المعنى لكتاب الله جل وعلا، بمعنى أننا لو لم نأخذ برواية جويبر بن سعيد فيمكن أن نفهم ذلك المعنى من كتاب الله تعالى بأفهامنا وفق لغة العرب، فما دمنا نستطيع أن نفهم هذا بأفهامنا فما المانع أيضا أن نأخذ برواية مثل جويبر بن سعيد إذا كان معناها مقبولا. ذكر أيضا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، نعم مثل هذه السلسلة ترد بها أحاديث، والكلام إنما هو في حفص بن عمر العدني بالدرجة الأولى ثم في الحكم بن أبان، وإن كان الحكم بن أبان أقل من حيث الضعف من حفص بن عمر العدني، بل الحكم بن أبان هناك من أثنى عليه من أهل العلم بسبب عبادته، أما عكرمة فليس الكلام فيه وإنما في من قبله. قال: وأشبه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض. بلا شك أن مثل هذا الإسناد حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة لا يقارن بعمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وهلم جرا. طيب نأخذ الذي بعده. الموضوع: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كاذبا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منهم اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا، ومنهما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. الحديث الموضوع نرى الحافظ الذهبي قال عنه: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. بعضهم يعرفه بأنه المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: ما كان متنه مخالفا للقواعد. مخالفة المتن للقواعد ليس كل أحد يستطيع أن يقضي به، بل لا بد أن يكون الذي حكم بذلك الحكم من الأئمة الذين يعون ويدركون هذه القواعد جيدا، ويعرفون أن مثل هذا الحديث لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مقبولا، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجه متنه توجيها يجعله مقبولا. أما إذا كان المتن يمكن أن يتوجه فإن هذا لا ينبغي أن يحكم عليه من جهة متنه بأنه موضوع. قال: وراويه كذابا. هل لابد من وجود الكذاب في المتن المخالف للقواعد أو لا؟ بمعنى أنه لو جاءنا حديث فيه راوي كذاب والحديث متنه صحيح من جهة أخرى، فهل نطلق على ذلك الحديث إنه موضوع؟ أقول إن الحكم على الحديث بالوضع من جهة متنه فقط، وإن لم يكن في إسناده راو معروف بالكذب، موجود عند أهل العلم. فقد يأتينا حديث في إسناده راو مجهول، أو في إسناده راو ضعيف، وفي بعض الأحيان يكون ظاهر السند الصحة، أو إن كان فيه راو يمكن الكلام فيه فإنما هو كلام يسير. كل هذا موجود، ويحملون الحديث في مثل هذه الحال على وقوع الغلط والوهم فيه ليس على سبيل القصد، بمعنى أن الوضع إما أن يكون بقصد وإما أن يكون عن غير قصد. فالوضع من غير قصد هذا يمكن أن يجري، مثل ما لو كان الإمام أو إمام من الأئمة صاحب كتاب وأدخل في كتابه حديث من الأحاديث فحدث به، مثل ما قيل عن سفيان بن وكيع ابن الجراح حينما أدخل عليه وراقه أحاديث في كتابه فأصبح يحدث بها، فدخلت المناكير والموضوعات في كتابه. ومثل ما قيل عن قيس بن الربيع وهو قرين سفيان الثوري وشعبة، ولكن ابتلي بابن سيء أدخل في كتاب أبيه ما ليس منه، فدخلت الموضوعات في حديث أبي. ومثل ما قيل عن عبد الله بن لهيعة، فهو وإن كان ضعفه فقط من جهة حفظه، إلا أنه أدخلت عليه أحاديث موضوعة فحدث بها وهلم جرى. فإذا قد يكون هناك وضع من غير قصد، وقد يكون الوضع مقصودا من قبل واضعه، ولكن ليس هناك ما يكشف هذا التعمد، مثل ما لو كان أحد رواة الإسناد مجهولا لا نعرف عنه أنه عدل ولا غير عدل، لكن يستدل أهل العلم في مثل هذه الحال على روايته لهذا الحديث المنكر بهذه الصفة، على أن هذا الراوي، يستدلون على أن هذا الراوي كذاب، فيتهم بالكذب بسبب روايته لما يستنكر من مثل مخالفة المتن للقواعد والأصول. المقصود بالقواعد والأصول هي قواعد الإسلام العظام المعلومة من الدين بالضرورة، فلا يمكن على سبيل المثال أن نقبل حديثا يباح فيه الزنا، أو تباح فيه الخمر، أو يباح فيه عقوق الوالدين، أو يباح فيه الشرك بالله، أو يباح فيه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من هذه القواعد المعلومة التي لا يستراب أو لا يرتاب فيها. فمثل ما جاء في بعض الأحاديث التي فيها التهوين من شأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم الحديث عني يوافق القرآن فخذوه، أو فهو عني قلته أو لم أقله، وإذا جاءكم الحديث عني يخالف القرآن فهو ليس عني قلته أو لم أقله. مثل هذا يخالف قواعد الإسلام العظام، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بل قالوا إن هذا يخالف القرآن نفسه، فالقرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتأملنا في مثل هذا الحديث فوجدنا أنه يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. على كل حال، قواعد الإسلام العظام هي كما قلت ما كان معلوما من الدين بالضرورة. قد يدخل في هذا مثل ما لو كان الحديث يراد منه شين الإسلام وعيبه، مثل أن يرد في الحديث معنى سيء، مثل ذاك الحديث الذي روي أن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها، حديث تمجه عقول المجانين فضلا عن العقلة. فمثل هذا يضعه الزنادقة ليشينوا به الإسلام، والزنادقة قد نشطوا في فترة الدولة العباسية الأولى وأدخلوا في الأحاديث ما ليس منها، ونشط لذلك علماء الحديث وبينوا حكم أو الحكم الصحيح على هذه الأحاديث. إذن لا يشترط في مخالفة متن الحديث لقواعد الإسلام العظام أن يكون في إسناده راو كذاب، بل لو لم يكن في إسناده راو كذاب ولكن المتن واضح البطلان فإنه يحكم عليه بالوضع ولا يبالى بذلك. لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، لمن أراد الاستفادة، لابن القيم كلام في آخر كتاب المنار المنيف، تحسن مراجعته في مثل هذه الحال، بيّن بعض القواعد التي يمكن أن ينقد المتن من خلالها حتى ولو لم يتوفر نقد الإسناد. وهناك بعض الكتابات الجيدة في مثل هذا الموضوع في مبحث الوضع في الحديث، مثل كتاب الوضع في الحديث للدكتور عمر فلاتة جزاه الله خيرا، وأظنه أطروحته لرسالة الدكتوراه، والكتاب يقع فيه 3 مجلدات، دراسة وافية عن الحديث الموضوع، يمكن لمن أراد أن يفيض في معرفته أن يراجع مثل هذا الكتاب. مثل ذهبي بالأربعين الودعانية. الأربعون الودعانية للودعاني جزء حديثي يروى بإسناد واحد، رويت فيه أحاديث كلها موضوعة بسبب أن هذا الإسناد حكم عليه الأئمة بأنه إسناد موضوع. وهناك نسخ كثيرة كلها من هذا القبيل، بمعنى أن النسخ الحديثية التي ترد فيها أحاديث تروى بسند واحد لا يصح منها إلا القليل، يعني لا يصح من هذه النسخ إلا القليل. وكثير من هذه النسخ نجد أنها نسخ موضوعة، ولو نظرتم في كتاب ميزان الاعتدال أو لسان الميزان، ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر، تجدون في ترجمة بعض الرواة أنهم ينبهون على أنه يروي نسخة موضوعة، بمعنى أنه يروي أحاديث كثيرة بإسناد واحد، يقال لهذا الإسناد إنه نسخة موضوعة، كل أحاديث هذه النسخة تكون موضوعة. كذلك قبلهم ابن حبان في كتاب المجروحين ينبه على هذا كثيرا، ينبه على أن ذلك الراوي المترجم له يروي نسخة موضوعة، وهذا التنبيه كثير، بمعنى أن مثل هذه النسخ لو جمعت فإننا سنجد أن عددها أكثر بكثير من النسخ التي تصح. وقد جمعت مثل هذه النسخ وتكلم عليها، ففيه رسالة أظنها ما أدري ماجستير أو دكتوراه لأحد الإخوة من الباكستان فيها دراسة عن مثل هذه النسخ. وأذكر أيضا لأخينا الشيخ أحمد الصويان وفقه الله أيضا دراسة عن مثل هذه النسخ لمن أراد أن يراجعها. قال: وهو مراتب، يعني الموضوع يقول إنه على مراتب، بمعنى أن هذه المراتب يمكن تكون بسبب اختلاف أهل العلم في شدة الضعف في ذلك الإسناد، الشدة العليا التي تجعل هذا الإسناد يحكم عليه بالوضع. وحينما يأتي الموضوع بعد المطروح معلوم بأنه أعلى درجات الضعف، يعني من الأسفل، يعني أدنى الدرجات، يعني أخشى أن كلمة أعلى هذه يفهم منها أنها أحسن درجات الضعف، لا، المقصود بها أحط درجات الضعف. ولأن الضعيف يطلق أيضا على الموضوع، لو نظرتم في إطلاقات أهل العلم بعضهم يقول عن الموضوع إنه ضعيف، فليس كل ما قال فيها العلماء ضعيف بمعنى أنه الضعيف الذي ذكرناه قبل قليل، لا، هم يطلقون الضعيف أحيانا على الموضوع. قال: وهو مراتب، منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. نعم، ذكر أهل العلم ما يستدل به على الحديث أنه موضوع، فأعلى ما يمكن أن يستدل به على الحديث أنه موضوع إقرار واضعه بأنه وضعه، مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم لما روى حديثا في فضائل القرآن سورة سورة، وسئل قيل له: هذا الحديث الذي ترويه عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة من أين لك؟ قال: إني وجدت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعته حسبه، يعني يتقرب إلى الله بذلك. فهو رجل يبدو أنه منشغل بالعبادة ولكنه جاهل مركب، يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل، بل يظن أنه عالم، وهذه هي المصيبة من مثل هؤلاء الناس. فعلى كل حال هو أقر على نفسه بأنه وضع هذا الحديث، والإقرار بالوضع هو أعلى مراتب الحكم على الحديث بأنه موضوع. كذلك أيضا ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، مثل تجربة الكذب على الراوي كأن يحدث بخلاف الواقع. فإذا سئل عن شيء وأخبر بخلاف الواقع فإننا من جراء ذلك يمكن أن نحكم على حديثه بأنه موضوع، مثل ذلك الراوي الذي حدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قيل له لقيتها؟ قال نعم. قيل أين لقيتها؟ قال بواسط، يعني مدينة واسط من مدن العراق. قيل له صفها لنا، قال كانت أدماء. قالوا فهذا الكلام منه يدل على أنه كذاب، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ماتت قبل أن يبني الحجاج مدينة واسط بأكثر من 20 سنة، فكيف يلقاها بواسط وواسط لم تبنى بعد؟ ثم إن عائشة ما ذهبت إلى واسط، ما الذي يذهب بها إلى واسط؟ ومع ذلك فهي لم تكن أدماء، وإنما المعروف أنها كانت حمراء البشرة كما جاء في بعض الأحاديث وكما جاء في وصفها رضي الله تعالى عنها. فكل هذا يدل على أن هذا الراوي كان كذابا، وفي هذا كلام طويل، ولكن هذه خلاصته. قال ونحو ذلك، يعني نحو تجربة الكذب عليه، مثل ما لو كان الحديث وإن لم يكن في إسناده راو معروف عنه الكذب، ولكن جاءنا الحديث يخالف التاريخ، فإن مثل هذا لا يمكن قبوله بحال من الأحوال. يمثل ابن القيم رحمه الله لهذا بالحديث الذي ما أدري هل اليهود وضعوه أو ما أدري من الذي وضعه، المهم أنه زعم من اليهود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية، أسقط عن يهود خيبر الجزية، وعندهم في ذلك كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بخط معاوية وبشهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا الكتاب أظهروه أيام ابن جرير الطبري فأبطله بحجج، ثم أخفوه وأظهروه أيام الخطيب البغدادي فأبطله الخطيب البغدادي بحجج، وأظهروه أيام شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك ابن القيم، وجاءوا به يزفونه وقد وضعوه في الديباج ولهم حوله جلبة، فلما نظر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بصق عليه وقال هذا كذب من 10 أوجه سردها ابن القيم. أقوى هذه الأوجه أن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يسلم إلا بعد خيبر، فكيف يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسلم بعد؟ ومنها أيضا أن سعد بن معاذ كان قد توفي قبل خيبر، لأنه مات بعد وقعة الخندق وكانت في 5 من الهجرة، فكيف يخرج سعد بن معاذ من قبره ثم يشهد على مثل هذا؟ وهكذا في أمور ذكرها كلها مخالفة للتاريخ، أو بعضها مخالف للتاريخ وبعضها الكذب فيه من جهة أخرى، يمكن أن تراجعوه. قال ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا ندسر أن نسميه موضوعا. يعني مثل هذا الحديث الذي بهذه الصفة يكون أقل من الحديث المجزوم بوضعه كما في الكلام السابق، لا شك أن ما يختلف فيه أنه موضوع ليس كالمجزوم بأنه موضوع. وعلى كل حال الحال قريب بعضه من بعض، ولكن فقط من حيث الدقة في الحكم على ذلك الحديث، بمعنى أن هذا الحديث إن لم يجزم بأنه موضوع فإنه سيكون مطروحا أو متروكا كما بيناه في الحديث السابق. ولكن على كل حال هناك بعض الأحاديث التي يحكم عليها بعض الأئمة بأنها موضوعة، وبعضهم لا يحكم عليها بأنها موضوعة، وهذا بسبب اختلاف أهل العلم في الحكم ظاهرا، وإلا في الحديث لا يسوى شيئا، يعني لا يمكن أن يتقوى بمجموع طرق ولا بشيء من ذلك. قال ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. هذا قريب من السابق، يعني الفرق بينه وبين السابق لا أجد أنه جوهري. قال ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، يعني لأهل العلم في نقد هذه الأحاديث طرق متعددة، وهذا نعم واضح وبين من خلال مراجعة ما كتب من قرائن يعرف بها الأئمة أن ذلك الحديث موضوع، وهي كما قلت قرائن يمكن من خلالها الاعتماد على هذه القرينة بأن ذلك الحديث موضوع، ومنها قرائن تتنزل منزلة الإقرار بالوضع كما قلت، وهي دون تلك القرائن الأولى وهلم جرى. لكن الذهبي هنا يقصد أن بعض الأئمة الجهابذة النقاد في بعض الأحيان يحكمون على بعض الأحاديث بالوضع بطرق قد لا يستطيعها كل أحد من الناس، بمعنى أنك لو سألت ذلك الإمام عن سبب حكمه على ذلك الحديث بالوضع ربما تعجز عبارته عن أن يبين لك عما في نفسه، ولكنه أعطاك خلاصة الحكم، وحينما تعجز عبارته ليس معنى هذا أنه كما يظن البعض من قبيل أو كأنه سحر أو كهانة أو ما إلى ذلك، لا، ولكن هي معلومات متوافرة، كأنه يقول لك أنا لو مكثت لأبين لك لماذا حكمت على الحديث بالوضع لطال الأمر، لأنها متشابكة. فهي معلومات تتعلق بحفظ الأحاديث الصحيحة وبحفظ الأحاديث الضعيفة والموضوعة أيضا، فإنهم يحفظون الأحاديث الضعيفة كما يحفظون الأحاديث الصحيحة، والسبب أنهم إذا حفظوا الأحاديث الضعيفة عرفوا لو جاء أحد وقلب الإسناد أو غير في الحديث أو ما إلى ذلك فإنهم يستطيعون أن يرجعوا ذلك إلى الصواب. لعلكم أو لعل بعضكم مر عليه أن الإمام أحمد ويحيى بن معين لما كان باليمن عند عبد الرزاق الصنعاني في الرحلة في طلب الحديث، وجد الإمام أحمد يحيى بن معين يحفظ صحيفة معمر عن أبان ابن أبي عياش عن أنس ابن مالك، فاستغرب الإمام أحمد وقال ما تصنع بحفظ هذه الصحيفة، يعني صحيفة تالفة، قال أحفظها حتى لا يأتي أحد ويقول معمر عن ثابت عن أنس، يعني يجعل بدل أبان بن أبي عياش ثابتا. فثابت هو من أكثر الناس رواية عن أنس، وأبان بن أبي عياش متروك الحديث، فيخشى يحيى بن معين أن يأتي أحد فيقلب ويغير في الإسناد فيكون عارفا هو بأن هذا الحديث هو حديث أبان ابن أبي عياش. ولذلك تجدون في عباراتهم أنهم يقولون هذا الحديث يشبه حديث فلان، وليس لفلان وجود في الإسناد إطلاقا، ولكن بسبب حفظهم لأحاديث فلان يقول هذا الحديث يشبه أحاديث فلان، يعني كأن لفلان أحاديث رواها بهذا المعنى، فيمكن أن يكون هذا سرق تلك الأحاديث وركب لها أسانيد وهلم جرى. قال فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك، أعني مخالفا للقواعد، يعني رجعنا إلى الكلام السابق، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضع إلى آخر ما هنالك، دعوني أمشي معها فقرة فقرة. يقول مخالفا للقواعد مثل ما مثلت لكم بالحديث إن الله خلق الفرس فأجراها، مثل هذا مخالف للقواعد ومخالف للعقل الصحيح السليم وهلم جرى، فلا يرتاب أحد في أنه موضوع. قال أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب، نعم هناك بعض الأحاديث التي يرويها من ينتسبون للزهد والصلاح وما إلى ذلك، وهؤلاء هم أشد الناس على الأئمة بسبب أن الناس يغترون بهم بسبب ظهور الصلاح عليهم، وبسبب أنهم يحتسبون في مثل هذه الأحاديث، يعني يتقربون بها إلى الله، وبسبب أنهم يفرطون في جانب الثواب والعقاب، فتختل الموازين، يعني تجد الواحد منهم يأتي ويضع حديثا فيه ثواب يمكن لو كان الإنسان استعرض الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والزكاة والحج والصيام لا يجد أنها تساوي ما جاء في هذا الحديث الذي فيه من صلى ركعتين ضحى يوم السبت صار له من الأجر كذا وكذا، وسرد طويل للفضائل التي تترتب على صلاة ركعتين يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء. يعني في بعض الأحاديث التي فيها فضل الصلاة في مثل هذه الأيام، فهذه الأحاديث تدخل البدعة في دين الله وتخل بموازين الثواب والعقاب، ويغتر بها الناس بسبب أن رواتها ينتسبون للزهد والصلاح، وبسبب أن أولئك يصرون أيضا على موقفهم لأنهم يحتسبون الأجر والثواب من الله جل وعلا على هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك باب الفضائل مثل باب الترغيب والترهيب، المعنى واحد. قال: وكان بإسناد مظلم. المقصود بالإسناد المظلم الإسناد الذي يكون فيه عدد من المجاهيل لا نعرف أحوالهم، فيقال عن هذا الإسناد إنه مظلم. فإذا كان هذا الحديث المروي متنه مما يستنكر وإسناده فيه مجاهيل، فإن نجد بعض أهل العلم يقولون عن هذا الإسناد إسناده مظلم. قال: أو إسناد مضيء كالشمس، يعني رواته معروفون كلهم إلا واحدا فإنه كذاب، مثل حماد بن عمرو النصيبي روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. نلاحظ أن هذا الحديث في الأصل في صحيح مسلم ومن هذا الطريق، يعني يرويه عن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بل الذي في صحيح مسلم يرويه عن أبي هريرة أبو صالح ذكوان السمان المذكور في هذا الإسناد، لكن الذي يرويه عن أبي صالح هو ابنه سهيل، هذا في صحيح مسلم. وهنا حماد بن عمرو رواه عن الأعمش، والأعمش إمام من الآئمة أيضا، فليس في هذا الإسناد من يمكن أن يطعن فيه إلا حماد بن عمرو النصيبي، والباقي إسناد صحيح كالشمس لا إشكال فيه. فمثل هذا هو الذي يصدق عليه كلام الذهبي هاهنا، يقول: إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق يعني مكذوب، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ يعني تتوافق أقوالهم فيه على شيء واحد، مثل أن يقول الإمام هذا باطل أو هذا منكر أو هذا موضوع ونحو ذلك، مثل ذلك الرجل الذي جاء إلى أبي حاتم الرازي وأطلعه على أحاديث في صحيفة، فقال عن حديث من الحديث هذا كذب هذا باطل، عن الحديث الثاني هذا منكر، فقال له: ما الذي عرفك بأن هذا موضوع وهذا باطل وهذا منكر وهذا كذا؟ هل اطلعت علي حينما كتبت هذه الأحاديث؟ قال: لا. قال: فما الذي أدراك؟ قال: هكذا هو، يعني هكذا الحكم على هذه الأحاديث، ويدلك على هذا أن تذهب لأبي زرعة وتسأل عن هذه الأحاديث. فذهب الرجل لأبي زرعة وسأله عن هذه الأحاديث، فوجد أن عباراته اتفقت مع عبارة أبي حاتم في بعض الأحاديث وقاربتها في أحاديث أخرى، ثم جاء وقال: أشهد بالله أن هذا العلم إلهام، كيف تتوافق عباراتكما ولم يكن هذا عن اتفاق بينكما، لأنه هو الذي جاء بهذا الكتاب من نفسه. فنعم تتوافق عبارات الأئمة في الحكم على الأحاديث بمثل هذه الأحكام. هنا ذكر الحافظ الذهبي عن ابن دقيق العيد هذا الكلام فيما يتعلق بإقرار الراوي بالوضع. ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه عنده معرفة بالمنطق، ومشكلة الذين عندهم معرفة بالمنطق أن علم الكلام يدخل عليهم وإن كانوا أئمة كبارا، ولكن لا أحد يسلم من مثل هذه الزلات. فمثل هذه مثل كما قال الحافظ الذهبي وسوسة وسفسطة، يعني لو فتحنا باب التجويز لمثل هذه الأمور لا ترتب على ذلك ما يترتب من مثل هذه السفسطات التي لا يقبلها العقل. فابن دقيق العيد رحمه الله يقول هذا الراوي إذا أقر بالوضع، فإن كنا نقول إنه كذاب فكيف نصدقه في إقراره على نفسه بالوضع؟ نقول المسألة لا تخلو من أنه كذاب على أي حال، سواء قلنا كذا أو قلنا كذا. فيعني ما دام أنه كذاب كما نعلم يكفينا هذا الحكم فقط، سواء كان صادقا في دعواه أو كاذبا في دعواه، فإنه كذاب على أي حالين وخلصنا من المسألة، يعني لسنا في حاجة لمثل هذه السفسطة، والله تعالى أعلم. قال نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. نعم كثير من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة بسبب أن مجرد ذكر المتن يكفي في الحكم عليها بأنها موضوعة، لأنها مما تنفر منها القلوب، مثل ما ذكرت من الحديث الذي قبل قليل إن الله خلق الفرس إلى آخره. لكن بعض الأحاديث التي وسمت بالوضع ليس هناك دليل على وضعها، إلا أن بعض الأئمة يحكمون عليها بالوضع وليس في إسنادها راو كذاب، وإنما قد يكون مثلا راو مجهول، فلا نملك الدليل القاطع على أن ذلك الحديث موضوع سوى حكم ذلك الإمام. وبعض الأئمة حينما يحكم بقراء تقوم عنده على أن ذلك الحديث موضوع، مثل ما لو كان هذا الراوي المجهول روى ذلك الحديث عن ابن شهاب الزهري، إمام من الأئمة له تلاميذ كثر وأحاديثه معروفة، فيقولون كيف أن هذا الحديث لا يعرفه أو لا يرويه عن الزهري إلا هذا الراوي المجهول؟ أين باقي تلاميذ الزهري الأئمة الكبار، الإمام مالك، سفيان بن عيينة، معمر بن راشد وغيرهم؟ ثم مع ذلك أيضا إذا كان المعروف عن ذلك الراوي خلاف هذا، يعني يروي أحاديث ويفتي بخلاف هذا الحديث، فتقوم عندهم قرائن تجعلهم يحكمون على الحديث بالوضع، وإن لم يكن في ذلك في إسناد ذلك الحديث من يتهم بالكذب. نتوقف عند هذا ونواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.